فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددة، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. في الموسم الماضي كنا بدأنا حلقات في منهجية طلب العلم، وتكلمنا عن طالب العلم في نفسه وعن شروطه وعن بعض القواعد العامة في التحصيل، ونحب في هذا الموسم أن نبدأ الحديث عن الفنون والمعارف التي يجب أن يحصلها طالب العلم. وقبل أن أستعرض هذه الفنون فنا فنا وأناقش معكم الكتب الواردة كتابا كتابا، أحب أن أسمع من فضيلتكم تعليقا حول قضية التخصص والشمولية في هذه المعارف. هل الأولى بطالب العلم أن يركز على فن منها ليتقنه فيما أتيح له من وقت وقدرة ذهنية، أم الأولى أن أصادر على المطلوب أن يشتت نفسه في هذه العلوم حتى لا يكاد يستوعب منها شيئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من المعلوم أن طالب العلم يتقيد بمدرسته وباختياراتها، فنحن اليوم نعيش في زمان المدرسة التي فرضت على الناس فيه هي المدرسة النظامية التي أخذت مقرراتها وأوقاتها وبرامجها وأغلب ما فيها من الجامعات الغربية، وجارتها في مددها ومقرراتها وفي كثير من أنظمتها. وهذه الدراسة المعاصرة تقوم على التخصص، وهي جزر متباينة، فالطبيب لا يشترط أن يكون له معرفة بالأدب، ولا يشترط أن يكون له معرفة بالتاريخ ولا بالثقافات، وإذا اشترط له بعض العلوم فمن المهم أن يكون مثلا مطلعا على بعض الأمور في علم الإدارة والأخص الإدارة الطبية، وكذلك بعض القوانين المتعلقة بالمهنة، هذه أمور يحتاج إليها، كذلك بعض الأمور المتعلقة بالكمبيوتر ونحو هذا. أما ما سوى ذلك فلا يشترط له. لكن في العلوم الشرعية هي علوم متداخلة ولها أصل واحد، وهذا الأصل فيما يتعلق بالتدوين هو علم السنة. فعلم السنة هو أصل العلوم الشرعية كلها. ليس علم القرآن؟ لا، علم السنة في أصل التدوين هو أول علم دونة، ثم تفرعت منه العلوم. فمثلا علم التفسير وعلم فضائل القرآن وعلم المناقب وعلم الفقه، علم هذه كلها أبواب في كتب الحديث الأولى. صحيح. لو فتحت الموطأ أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أي كتاب من كتب السنة، دواوين السنة الأولى، ستجد فيها هذه العلوم. فإذن الأصل واحد، أصلها علم السنة. ولذلك مثلا صحيح مسلم آخر كتاب فيه كتاب التفسير، ويقال إنه لم يكمله، إن مسلما رحمه الله كان يريد إكماله وتوفي لم يكمله، لكن هو مروي هكذا ولم يتوسع فيه كثيرا، ليس مثل كتاب التفسير في صحيح البخاري الذي بدأ به، الذي لا لم يبدأ به لكن في وسط كتابه لكن توسع فيه، لأن البخاري من الناحية اللغوية أقوى من مسلم، وهذه من العجائب. البخاري رجل من بخارى، مسلم قشيري، ومسلم قشيري من بني عامر بن صعصعة، وعربي أصلي، والبخاري جده السادس هو الذي أسلم من قومه أهل بخارى، لكن سبحان الله البخاري فتح له في علوم اللغة العربية وكان متبحرا في مفرداتها. لذلك أقول إن هذه العلوم متداخلة، ومن الصعب جدا أن نفصل بعضها عن بعض، فلا يمكن أن يكون لدينا فقيه يصلح للاجتهاد في النوازل ويفتي الناس إلا إذا كان ملما بكل علوم القرآن وبكل علوم السنة وبعلوم اللغة وبعلوم الأصول وبعلوم المذاهب. من ليس كذلك فكلامه سيكون مختزلا مجتزئا، ولا يمكن أن يسمن ولا أن يغني من جوع. إذن التخصص في هذه العلوم الشرعية واللغوية نحن لا نكر عند إرادة الإتقان، عند إرادة الإتقان غير وارد. أي نعم، لكن قد يغلب على إنسان علم من العلوم، وهذا واضح جدا إذا أتينا إلى التفسير إن شاء الله سنجد أن القرطبية غلب عليه الفقه، وأن أبا حيان غلب عليه النحو، صحيح، وظهر في التفسير. أي نعم، وأن الزمخشرية غلب عليه علم الكلام، وهكذا كل مفسر سيأتي تفسيره متأثرا بالعلم الذي هو أقوى فيه من غيره. إذن أنتم ترون الآن الوصية لطالب العلم أنه لا ينبغي أن يضع خطة دراسية قائمة على الاقتصار على فن. لا أبدا، يجب أن يضع خطة بل حتى شاملة، حتى الخطط ينبغي أن يكون من البداية يأخذ مبادئ في كل علم من العلوم التي يختارها وينتخبها الشيخ، ثم بعد ذلك المرحلة التي فوقها تغطي أيضا بناء على ما سبق، ثم بعد ذلك المرحلة العليا تكون أيضا توسعا في كل علم. طيب، ولا شك أنه سيغلب عليه هواية علم أو ميل مع علم، أو حتى بأصل الفطرة، بعض الناس بأصل فطرته مولع بالأدب أو مولع بالعلم من العلوم سيتأثر به، لكن يعني هي القضية الآن أنه لا بد له من هذه الإحاطة ولو على مستوى الأصول والكليات. نعم، ثم بعد ذلك يمكن أن يتخصص وأن يغلب عليه. نعم. طيب، على كل حال سيوطي رحمة الله عليه ناقش هذه المسألة وقال إن صاحب العلم يكون متقنا لجزئياته، ولكن لا إذا تكلم في غيره أخطأ كثيرا، وصاحب العلوم المتعددة لا يتقن جزئيات علم من العلوم ولكنه يعرف تأصيلها. وقال ما ناظرت ذا علم في فنه إلا غلبني، ومحل ذلك أن صاحب العلم الذي يغلب عليه التخصص فيه يحيط بالجزئيات ويحفظها وتبقى حاضرة لديه، والآخر يبقى ملما بمداركه وأصوله وما ينبني عليه. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان يقول في آخر أيامه لا يبقى مع الحافظ في آخر أيامه إلا المدارك، وهذه كلمة روى عن أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه. المدارك، نعم، مدارك العلوم، فالجزئيات والتفاصيل قد تغيب عن ذهنه لأنها راجعة إلى قوة الذاكرة والحفظ، لكن يبقى معه فلسفة المذهب المعين أو أن القواعد التي الإدراك الكلي وطريقة التقديم أنه يقدم كذا على كذا وهكذا. طيب شيخنا، أدخل إلى تفاصيل العلوم والمعارف وما أكثرها عندنا، لكن نمر فيها إن شاء الله بما يسر الله. أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم رأس العلوم وأشرفها، وقبل أن أدخل في التفاصيل، هل ترون أنه من الواجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن الكريم كاملا ويضبطه ويتقنه قبل أن يباشر دراسة العلوم المختلفة؟ بالنسبة للقرآن الكريم هو عون وليس حملا، كثير من طلبة العلم ينظرون إلى القرآن على أنه عبء وحمل وأنه سيشغلهم عن علوم أخرى، لكن الواقع أنه هو العون وهو الظهير، وهو الظهر الذي يقوي الإنسان وهو الرافع الذي يرفعه ويساعده على ويساعده على كل العلوم الأخرى. ولذلك الوصية التي أوصى بها يزيد بن هارون طالبه لما ذكر له أنه ذهب في طلب الحديث، قال زد وردك من القرآن فبقدر زيادته تكون تسهل مهمته. كان الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عن حفظ كامل القرآن إلا القليل منهم والذي نقل هذا عنهم. كلام في ليس على إطلاقه، بالنسبة للذين ذكر عنهم أنهم حفظوه، المقصود حفظوه العهد النبوي، كان كلما نزل شيء حفظوه، لكن الواقع أنه من النادر جدا أن يكون أحد من مشاهير الصحابة عند موته أو في آخر عمره لا يحفظ القرآن كاملا. الصحابة رضي الله عنهم وليس من بعدهم، أمهات المؤمنين، نعم، كلهن من حفاظة كتاب الله، إذا مصاحفهن مشهورة وروايتهن إيه، وبالأخص عائشة وحفصة ومسلمة روايتهن للقرآن مشهورة. نعم. إذا كان يقال عن عمر رضي الله عنه أنه أمضى هذه السنوات في سورة البقرة، هذه سورة البقرة ليس حفظا وإنما دراسة وتأملا واستخراجا واستنباطا، الحفظ يقتضي كثرة الترداد، فإذا كان بقي هذه السنوات البقرة في البقرة فيما يتعلق باستخراج ما فيها من العلوم وما يتعلق بترتيبها وما يتعلق بما نسخ منها، لأنه يمكن حفظها عمر، أنا جازم بأنه حفظ البقرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه حفظها على حرف معين، ولكن جمع الحروف الأخرى وجمع الكلام فيها معنى هذا أن له تلاوة أخرى لعامة المصحف غير هذه التلاوة التي مكث فيها في البقرة كل هذه السنوات، أو أنه انقطع عن تلاوة المصحف إلا في هذا التأمل؟ لا فقط هو تأمل في البقرة بالخصوص، لأن البقرة فيها ملخص لكثير من الأحكام الشرعية وهو مستمر في الختم، كثير منها من آخر ما نزل، وكثير من تفصيلات الأحكام لم تأتي إلا فيها أحكام العقود والمعاملات والديون من آخر ما نزل من القرآن وهي في سورة البقرة. كثير من أحكام أهل الذمة وأحكام اليهود والنصارى جاءت في سورة البقرة. كثير من الأحكام أيضا فيما يتعلق بالعقائد وترسيخها أشياء كثيرة جاءت في سورة البقرة. إنما الشاهد أن هذا لم يكن انقطاعا لسورة البقرة دون غيرها من المصحف، لا، وإنما كان وقت للتأمل فيها مع استمراره في نعم في النص. ما يدل على هذا هو استنباط، لا، هو النص أنه ختم سورة البقرة قيل في 8 سنين وقيل في 12 سنة، والمقصود بهذا الختم هو إحاطته بها علما وتفصيلا. طيب، العامة طلبة العلم، عامة طلبة العلم اليوم إنما يحتاجون في الفقه مثلا أو في كذا إلى آيات الأحكام وآيات معينة، فماذا لو قلنا أن على طالب العلم فقط أن يحفظ آيات الأحكام والآيات المتعلقة بالعلوم التي يدرسها وليس ملزما بأن يحفظ المصحف كاملا؟ نحن هذا إذا انطلقنا من تسليم بأن آيات الأحكام هي 500 المعروفة، لكن الواقع أن الفقهاء يستنبطون من القصص ويستنبطون من آيات العقائد، يستنبطون من كثير من الآيات. مالك مثلا لما سئل في حكم فقهي قال قد جعل الله لكل شيء قدرا، استدل به نعم استدل بذلك. وكذلك بعض الآيات التي فيها آيات عقائد لكن يستنبط منها أحكام، وقصص الماضين وتستنبط منها أحكام. الآن شيخنا الطالب العلم إذا صار في الثلاثين هي ليست قضية الاستنباط أيضا فقط، نحن نقصد أن هذا القرآن بذاته نور وهداية، والله يقول فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا الهدى والنور هو نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو روح روحا من أمرنا، فلذلك لا يستغني عنه الطالب، وبالأخص الذي يريد أن يقوي ذاكرته لحفظ العلوم لا يقويها شيء مثل مراجعة. يعني هذا كله مسلم شيخنا، لكن الآن إذا جاء طالب العلم بالذات إذا كان تقدم قليلا في السن في 30 أو 25 وقلت له الآن لا تبدأ في طلب العلم حتى تحفظ القرآن كله، لا أقول له ابدأ في طلب العلم واحفظ القرآن، اجعل وقتا، نظم وقتك فاجعل منه وقتا لحفظ القرآن والازدياد منه، وأيضا لا بد أن تجعل منه وقتا يوميا لوردك من القرآن، اجعل لنفسك وردا من القرآن يقويك الورد النظري، هذا الأشكال فيه وحتى بالحفظ، وبعد ذلك خذ العلوم. فقضية الانفراد غير واردة أصلا، لكن لا بد له أن يتم الحفظ منها. حتى في الصبا برنامج الدراسة عندنا بدأ الدراسة دراسة القرآن الحروف والكتابة قبل التمييز، أنا في الخامسة من عمري عندك نعم. كمان الخامسة، لكن المهم أننا في ذلك الوقت أيضا كنا ندرس بعض الأمور الأخرى مع القرآن، السيرة والنحو والفقه بدايات الرسائل الصغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولم يقل حفظه، فلما الإصرار على حفظ الحروف ولما لا يكتفى بالنسبة للعلم القرآن كيف يعلمه ولا يحفظه؟ يقرأه ويتفهمه ويعرف تفسيره، لا، لكن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال في مصاحف الذين أوتوا العلم. وفي الحديث الآخر وإن كانت معانيه في صدورهم عن لا، هو كله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن الله له حفظه وصدره، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك، قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، قد تعهد الله له بحفظه في صدره. فالحفظ نور يقوي الذاكرة ويقوي الفهم حفظ القرآن، ولذلك نحن محتاجون إليه في كل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. طيب، بالنسبة للتفسير شيخنا وفهم مفردات القرآن وفهم معانيه، إذا أردنا نقترح على طالب العلم تدرجا أو منهجا أو كتبا ينبغي أن يتناولها في هذا الإطار، بالنسبة لهذه الكتب نحن لا نقصد الآن أنها هي أول ما يبدأ به، فهذه قضية أخرى يمكن مناقشتها فيما يتعلق بالعلوم، سنقسمها إلى قسمين، علوم مقاصد وعلوم مسائل. طيب. وبعض الناس يقدم علوم الوسائل مطلقا وهذا غير صحيح. الوسائل يقصد بها مثل العربية نعم، لكن يقدم بعضها لا بد من مفاتيح منها، فلا يمكن أن تقول للطالب مثلا ادرس علم التفسير دون أن تدرس تتميز بين الاسم والفعل والحرف، هذا مستحيل. فلذلك يحتاج إلى أن يكون للإنسان خطة دراسية مرتبة، لكن علوم القرآن بخصوصها لو قدر لنا أن نرتبها بالضبط، لو أخذنا العلوم هكذا ثم بعد ما ننتهي نقترح تقديما وتأخيرا في العلوم نفسها. لكن الآن في إطار كل علم، فتحدث عن تفسير القرآن، سلالة من العلوم اسمها سلالة علوم القرآن، هذه تبدأ أولا بعلم الرسم والضبط لأنه الذي يثبت القرآن أولا. طيب. وهذا علم من العلوم الذي فيه التي فيها إعجاز وفيها حفظ لهذا القرآن عجيب، مقصود به الرسم العثماني، الرسم الذي رسمه صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد رسموا المصاحف، والمصاحف التي كتبوها للأئمة الثمانية الستة أقصد ستة كتب هي التي حوت كل القراءات، كل مصحف منها تؤخذ منه جميع القراءات المتواترة، وهذه المصاحف الستة مصحف منها اختص به عثمان نفسه، ومصحف أخرجه لأهل المدينة، ومصحف أرسله لأهل مكة، ومصحف أرسله لأهل الكوفة، ومصحف أرسله لأهل البصرة، ومصحف أرسله لأهل الشام. والذي بقي منها هي بقيت كلها ورواياتها استقرت، لكن الغريب أن بعض القراءات التي استقرت في مدن معينة تأثرت بمصاحف ليست لدى أهلها. عجيب. مثلا قراءة المدينة الأولى وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع تأثرت بالمصحف الشامي، لأن المصحف الشامي تميز وحده في سورة التوبة بالحذف، حذف الألفين في أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، المصحف الشامي سقاية وألف الحاج وحده، أي نعم بدون ألف، فهذه قراءة أبي جعفر من المدينة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، سقاية وعمارة، هذه ليست في المصحف المدني، المصحف المدني الألف مثبتة وكل المصحف الأخرى ما عدا المصحف الشامي. لكن القراءات مثلا تأثرت، لكن المصاحف التي تكتب اليوم هي على واحدة من هذه الستة؟ لا، ليست على واحدة منها، ولا على مجموعها، على مجموع، على كل الناس على حسب ما لديهم من القراءات. طيب. اليوم اللي طبع من المصاحف قليل، مثلا أول ما طبع من المصاحف كانت مصحف حفص وورش، ثم طبع مصحف قالون، والآن طبع مصحف الاصفهاني عمرش أيضا جديد طبع، اي نعم، مصحف الدوري عن ابي عمرين، مصحف البزي عن ابن كثير، مصحف القنبل عن ابن كثير، هذه السبعه اللي كثرت، ثم المصاحف المقارنه التي فيها جمع القراءات، لكن هذه السبعه المنفصله موجوده، طبعت كلها منتشره، لكن فيها مثلا المصحف المكي الذي ارسله عثمان الى اهل مكه، فيه في سوره التوبه تجري من تحتها الانهار، المصاحف الاخرى كلها تجري تحتها الانهار زياده من، نعم، فهذه من في قراءة ابن كثير وحده الآن، أيضا ابن محيصن القارئ مكة الأول وقراءته من القراءات تعتبر في نطاق القراءات الشاذة، وهي من الأربعة عشر، الأربعة الزائدة على العشر. طيب. فيها إثبات من، لأنها في المصحف المكي. طيب. في مصحف الكوفة إثبات حروف أخرى مثل الواو في وسارعوا في سورة آل عمران، والواو في ويقول الذين آمنوا في سورة المائدة، والواو في والذين اتخذوا مسجدا ضرارا في سورة التوبة، وكذلك هو في سورة الحديد، وكذلك الفاء في سورة الشورى في قوله ما أتى في قوله فما بكم في قوله نعم ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه إثبات الفاء، وهذه كلها في المتواتر، وكذلك الفاء بدل الواو في سورة الشمس فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، الواو بدل الفاء، هذه في المصحف الكوفي، ويبدو أن المصحف البصري أيضا موافق له، لأن قراء الكوفة ثلاثة والقراء البصرة ك كذلك قارئان اشتهرا وهما أبو عمرو هو يعقوب, واليزيدي أيضا هو من قرائها لكن قراءة زائدة على العشر, في تأثروا بهذه الفروق المصحفية ما يتعلق بالرسم. فلذلك الرسم مهم جدا لطالب العلم في القراءات وفي الفهم. طيب المطلوب من طالب العلم هو الآن أن يعرفها أو يضبط رسم الصحابة, رسم الصحابة في كل هذه الوجوه أو في وجه منها. لا هو هي تجمع, هذه ليست كثيرة, ليست وجوها كثيرة حتى يتعب فيها. مثلا لو قرأ نظما واحدا من, طيب نأتي لهذا, ما هي مثلا الكتب أو المتون أو الأشياء التي يضبط من خلالها هذا الفن؟ نعم هو نظم الخراز هو أشهر من قبل, هو أشهر المنظومات فيما يتعلق بالرسم بالمنظومات. وعندنا نظم الطالب عبد الله, نظم الرسم المحتوي الجامع لرسم الصحابة وضبط التابع, وأيضا من أحسن ما نظم في هذا الباب أو أحسنه بالإطلاق نظم الشيخ محمد العاقب بن ميابة الذي سماه كشف العماء والرين عن مرسوم مصحف ذي النورين, وهذا هو من أحسنها وأشملها. فيه كتب مكملة مثل حملة المسومي مثل حملة عقيلة تراب القصائد كذلك فيها هذه, لكن فيها زيادات عليها في هذه الكتب التي ذكرناها. بالنسبة للمنثورات كثيرة ومن أهمها كتب الداني وكتب تلميذه أبي داود سليمان النجيح في هذا الباب. طيب إذا أنت ترشحه لطالب العلم من حيث المتون كشف العماء والرين. نعم. طيب أرجع إلى التفسير شيخنا بعد إذنكم, أقفز من الرسم إلى التفسير مباشرة ثم نكمل باقي الأمر. نعم. نعم. ما الذي تقترحونه لطالب العلم إذا أراد أن يكون له مشاركة بالنسبة للتفسير؟ هو أوسع العلوم, هو أوسع علوم القرآن بل أوسع العلوم الشرعية عموما, ولذلك يحتاج فيه الطالب إلى أعمار مختلفة. نعم. فالطالب الذي المبتدئ ينبغي أن يأخذ مثلا مقدمة الأصول, مقدمات في علم الأصول حتى يفهم المقصودة بالتفسير, أصول التفسير لابن تيمية مثلا, أصول التفسير لابن تيمية, وكذلك مقدمات التفاسير مثلا, المقدمات الـ20 التي أتى بها ابن جزي في التسهيل. جميل. المقدمات التي ذكر القرطبي في تفسيره طاهر لا يستغني عنها أحد, كذلك المتأخرون مثل الطاهر بن عاشور وغيره. هذه مقدمات التفاسير مهمة جدا, تقرر أولا يبدأ بها قبل أن يقرأ التفسير. التفسير. نعم. فإذا أتقن أصول التفسير لابن تيمية ومقدمات ابن جزي الـ20 التي هي صفحتان فقط, ومقدمات القرطبي ومقدمات طاهر بن عاشور, حينئذ سنختار له من التفاسير ما يناسبه. بعضها مختصر جدا يفهم به مجرد الألفاظ, لأن التفاسير بعضها بيان مفردات القرآن كالجلالين. الجلالين أوسع شوي من المفردات, المفردات فقط المختصة بالمفردات. نعم. مثل بيان كلمات القرآن ونحو ذلك مخلوف وغيره, حتى أصل المفردات الإصفهاني الراغب, لكن توسع الراغب توسع, لكن قصد به في الأصل مفردات القرآن. لكن أصبح معجما معاجم اللغة. صحيح. لكن أنا أقصد أن المفردات, فهم المفردات يعين على فهم التراكيب, ثم بعدها نتيجة إلى فهم التراكيب. فهم التراكيب فيها أيضا كتب فقط تقتصر على فهم التراكيب, ومنها تفسير الجلالين, وهو أيضا يشير إلى ما يفهم به اللفظ من اختلاف القراءات إشارة. نعم. يقول بالتاء وبالياء, إذا كانت كلمة تقرأ بالياء والتاء يذكرها. النسفي يلحق بهذا؟ النسفي أوسع قليلا من هذا, لكنه ركز على الجمل, فهم الجمل. ومثله أيضا بعض الذين كتبوا في هذا السياق من الذين لم يتوسعوا في التفسير ولم يذكروا الآثار ولم يذكروا المفردات اللغوية. تسهيل مثلا لابن جزي. تسهيل لابن جزي, وهو من الكتب التي ترشح للطالب المبتدئ, ولذلك هو المقرر في المركز عندنا في المركز. نعم. لأنه إذا نحن لو قلنا شيخنا بالنسبة للمفردات ترشحون أولا أن يبدأ بكتاب بالمفردات, كتاب مخلوف يعتبر خيارا جيدا. هو هذا أنا ذكرت أنه قد لا يحتاج إلى الإحاطة به, بل يكون بين يديه مع الحفظ, مع حفظ القرآن. جيد. لأن في كثير من الأحيان الطفل الصغير إذا يحفظ القرآن يسألك عن كثير من المفردات. صحيح. وإذا قلت فيها برأيك دون الرجوع إلى مفردات اللغة. إذن هو يبدأ بمفردات سواء تلك التي على هامش المصحف أو. إيه نعم, مع الحفظ تكون عنده مفردات. ثم ينتقل إلى كتب التفسير التي تعالج التراكيب. إيه نعم. وهي طبقة الجلالين والنسفي نعم تسهيل ابن جزي. نعم. ثم ينتقل إلى الكتب التي تبدأ بالشرح وذكر الآثار والأخبار. نعم. مثل هذه منها مثلا كتاب تفسير ابن كثير وهو موسع شوي لأنه يذكر الأسانيد، مرتبة ثالثة يطول بالأسانيد لكن اختصره بعض الناس بحذف الأسانيد. على ذكر ابن كثير، نعم، هناك عدة مختصرات ترشحون بعضها على بعض أو تفضلون؟ يعني مختصر شاكر، مختصر رفاعي، مختصر مبارك فوري. ما أحطت أنا بها، لكن مختصر رفاعي أظن أنه من أنسبها لأنه ما غير كتاب ابن كثير كثيرا. نعم. وفي أيضا غيرها، هو حتى مختصرات في الصابوني و صحيح آخر أيضا مختصره متأخرين أحمد شاكر. إيه هذا قديم أحمد، ما أتمه ما أتمه. نعم. المبارك فوري رأيت له مختصرا. نعم. نعم. لكن عموما فيه هذه الطبقة. يوجد أيضا كتاب ابن الجوزي. نعم. وأيضا تيسير زاد المسير. زاد المسير، ومن هذه الطبقة المسير من طبقة ابن كثير تقريبا، لأنه يعول على فهم الأساليب ويذكر معها بعض الآثار، وفي بعض الأحيان يأتي هو بأسلوبه الراقي النوراني الواعظي. نعم. طيب الطبقة التي بعد ابن كثير وزاد المسير يأتيك الذين يأتون بالفوائد. الذين يأتون بالفوائد منهم مختصرات مثل الكتاب السعدي، يأتي بفوائد الآيات باختصار تيسير كلمة الرحمن. إيه نعم. هو يعتبر مرتبة أعلى من مرتبة ابن كثير. ابن كثير. نعم. لأن ابن كثير ما يتتبع كل الفوائد في الآية ويفرقها، بينما السعدي يقول لك مثلا يذكر لك آية الوضوء في سورة المائدة يذكر فيجمع. إيه نعم. وهو تقريبا هذه الفوائد الكثيرة بعضها متخصص مثلا في الفقه مثل الجامع العلوم. أنا عذرا فقط سألت هذا السؤال، يعني تسير كريم الرحمن عند الناس مرتبط بالسهولة وأنه من أول ما يعني يطلع عليه طالب العلم وليس في هذه المرتبة. تقصد هنا في البلد؟ إيه نعم. إيه نعم. نعم هذا جيد وسهولته تعين، وبالأخص أننا ذكرنا أنه يجمع المسائل ويرقمها وأيضا منهجي قريب من أيضا من لغته العصر. صحيح. فلذلك يرشح للطالب أن يكون بعد ما يتجاوز المرحلة الأولى في فهم الأسلوب يمكن أن ويأتي إلى إلى استخراج الفوائد أن يأخذ الكتاب السعدي. طيب هناك مجموعة من الكتب المشهورة وأحب أن أسألكم عن موضعها من هذا التقسيم. تفسير الطبري مثلا جامع البيان، هذا هو أصل كتب التفسير، وقد قال ابن تيمية رحمه الله كل المفسرين عيال على أبي جعفر الطبري رحمة الله عليه، لكن بما أنه يجمع العلوم فيه القراءات وفيه الآثار ويروي التفاسير بأسانيدها عن المفسرين من التابعين وأتباعهم يطول على طلبة العلم المبتدئين، فلذلك هو من الكتب التي تكون للمطالعة لا للحفظ ولا للتوسع. نعم. المحرر الوجيز لابن عطية، المحرر الوجيز صاحبه من العلماء المتبحرين، متوسع في كثير من العلوم، لأن الأندلس في زمانه كانت مهواء أفئدة العلماء، ولا يؤلف تأليف في الشرق ولا في أي مكان إلا وصل يصير إليها. نعم. فلذلك كان ثم بضاعتنا ردت إلينا. نعم. فلذلك كان كتابه كتابا عبارة عن مدرسة جديدة، يمكن أن نعد عليه تفسير القرطبي فهو من نفس مدرسته وهكذا. فكتابه، لكن هو لما سماه الوجيز على طول فيه، هو ليس طويلا في الواقع لو قارنته بتفسير القرطبي. تفسير القرطبي أطول منه. صحيح. أيضا هو محرر، عبارته محررة. فتح القدير الشوكاني، فتح القدير عبارة عن اختصار لكتابين جمعهما الإمام الشوكاني. الكتاب الأول هو كتاب السيوطي دور المنثور في التفسير بالمأثور، والكتاب الثاني هو كتاب تفسير القرطبي، جمع بينهما. فالأول يسميه تفسير بالأثر والثاني يسميه تفسير بالرأي. في كل مقطع يأتي بالأولا بالآثار ثم بعدها. وما زاد عليهما شيئا؟ ما أظن، ولا أنقص منهما شيئا؟ نقص كثيرا، لكن يعني لا يستغنى به عنهما ويستغنى بهما عنه. لا، هو بالنسبة الذي يريد منهجية معاصرة يحتاج إليه، ولذلك قرره كثير من الجامعات. والإمام الشوكاني كما تعلم أسلوبه متميز، وأيضا تحريراته واختياراته مما يذكره القرطبي، وأيضا حتى من الآثار التي يذكرها السيوطي هو يذكر لك يجمعها. سيوطي مثلا يقول أخرج ابن مردوي التفسير الفلاني، ثم يأتيك بإسناد ثاني يقول لك جاء في تفسير أبي حاتم كذا، ويكون نفس العبارات. فالشوكاني يجمع فيختصر، يقول نعم، يقول أخرج ابن مردوي وأبو حيان وأبو حاتم أقصد فلان وفلان، يجمع الذين أخرجوا. طيب أضواء البيان، أضواء البيان أراد به صاحبه رحمة الله عليه أن يأتي بما فسره الله من كلامه في القرآن. فسره في القرآن بالقرآن. إيه نعم، القرآن بعضه يفسر بعضا ويبينه، وهذا الذي أشار الله إليه في قوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وفي قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو متشابه بمعنى أن بعضه يفسر بعضا ويبينه ويصدقه، فأتنا بهذا فقط، أتنا بهذا، ولذلك لم يريد تفسير القرآن بكامله. أضواء البيان ليس فيه تفسير لكل القرآن، وإنما لبعض المواضع التي المواضع المتشابهة التي جاءت في مطوية في مكان ومنشورة في مكان من القرآن، فجمعها في موضع، جمعها، ولكن مع ذلك توسع في علوم مختلفة. صحيح. درس في فيما يتعلق بالتفسير في الاختيارات اللغوية، فيما يتعلق بالأصول وبالأخص في الجدل بين الظاهرية ومن سواهم، أتى فيها بما أبدع به وبما لا تجده في غيره من الكتب، في مجالات اللغة والتي درسها الأصوليون مثل المشترك اللفظي ومثل المترادفات، بسط القول فيه، بسط القول فيه أيضا، حتى في الأحكام يحرر، مثلا المسك الذي أتى به في تفسير الحج ينفرد، نعم، في الحج أتى بالتحرير الحديثي أولا، لأن كثير من المذاهب يطلق يقول هذا أكثر ما وردت فيه الأحاديث، فهمت؟ نعم. لكن هو إذا سيضع لك الأمور على البساط وأنت تعد الأحاديث بين يديك فتعرف هل هم صادقون في ذلك في ادعاءاتهم أو لا. طيب تحرير التنوير، بالنسبة لتحرير التنوير الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه كان مولعا بالبلاغة، وأيضا هو فصيح وبليغ، فلذلك غلبت عليه البلاغة فيه، لكن أراد أن يكون التفسير تفسيرا موسوعيا، وأتى فيه بكثير من الأمور التي طالب العلم المبتدي والمتوسط وحتى صعب عليه، فلذلك هو من الكتب التي تؤخر للتخصص، هو مثلا وكتاب تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ونحوهما من الكتب الموسوعية التي تهتم بتشقيق المسائل وتفريعها. في ظلال القرآن، في ظلال القرآن إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن القرآن ويحاضر به ويدعو به ويعظ به فهو محتاج إليه، وبالأخص أنه مدرسة جديدة فيما يتعلق بالتفسير الموضوعي، يقول لك كل سورة علامة تدور، وأغلب ما فيها من أغلب ما تتناوله الموضوعات، أهم ما في هذه السورة محورها ومركزها. لكن أبو القاسم ما سبق إلى شيء من هذا؟ بلى سبق إلى بعضه، لكن توسع فيه سيد قطب، وكان أيضا في فيما يتعلق بالأسلوب والأسلوب والمعاصرة فيه، هذا مما انتقد به ومما مدح به. بعض منتقديه ينتقدونه بأنه يقول ثم يسدل الستار، وهذا تأثر بالمسرح والإعلام والتلفزيون، لكن وبعضهم يجعلها ميزة له، لأنه في الواقع يجعلك تعيش في ظلال القرآن، ولذلك اختار له اسما عجيبا لهذا موفقا. نعم. هل يمكن أن نقول أن الظلال هو ليس تفسيرا بمعنى أن من أراد أن يفهم ألفاظ القرآن وتراكيبه فليست بوابته الأولى هي الظلال؟ لا أبدا، إنما هو بوابة لم يؤلف لذلك ولم يقصد، إنما هو بوابة لإدراك بعض المعاني العامة وتنزيل آيات القرآن على الواقع وكذا، هل يمكن أن يقال هذا؟ يمكن أن يقال هذا، أيضا يبين أن فيه العيش مع القرآن، إذا أراد الإنسان أن يتذوق القرآن كيف يتدبره على وفق حياته المعاصرة، كيف يجعله معه في حياته كلها، حياته السياسية، حياته الاجتماعية، حياته الاقتصادية، حياته الدعوية، حياته الأسرية، كيف يعيش معه، يكون القرآن بين يديه في هذه القضية وموجه له ومرشد له، كأنه صراط سوي أمامه بين يديه، هذا ينفع فيه الكتاب. طيب حتى أتجاوز أنا التفسير إلى فرع آخر، نحن قلنا الآن أن الطالب يبدأ بالمفردات يختار كتابا فيها، ثم ينتقل إلى كتب التفسير التي تعالج التراكيب، قلنا كالجلالين والتسهيل ابن جزي ونحو ذلك، ثم ينتقل الكتب التي تعالج شرح الآيات وذكر الآثار وما إليه، ثم ينتقل الكتب التي تجمع الفوائد وتتوسع وتذكر مثلا التفاصيل. طيب بقي شيء فيما يتعلق بالتفسير أو أنتقل إلى؟ نعم، بالنسبة للمقارنة يحتاج فيها إذا قوي يساعد الطالب في التفسير، حينئذ يحتاج إلى مقارنة، لأن التفسير ليس من العلوم الناضبة، بل أهل كل زمان لا بد أن يكون لهم مشاركة في التفسير، ويمكن أن يكشف لبعضهم ما خفي على من سبق. وتعرف ما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ولذلك ينبغي لأهل كل زمان أن يخرجوا ويؤلفوا تفاسير على مستواهم، ولا يستغني عن ذلك أهل كل زمان، وأيضا حتى أصبحت الأمكنة أيضا لها شأنها. أهل الشام لهم تفاسيرهم، أهل مصر لهم تفاسيرهم، أهل العراق لهم تفاسيرهم، أهل المغرب لهم تفاسيرهم، وتكون البيئة مؤثرة على شيء من هذا، تكون البيئة مؤثرة جدا. وهذه تراها في كتاب الشوكاني رحمة الله عليه في الفتح، نعم فتح القدير، البيئة التي يعيش فيها، فهو متحرر ومجتهد ويعيش في بيئة يغلب عليها التشيع، ومع ذلك حتى التأثر بالقراءة بعدين الزيدية، اي نعم الزيدية، اقصد تشيع المعتدل. نعم، فالشوكاني رحمة الله عليه فسر على قراءة أهل اليمن الموجودة إذ ذاك في زمانه، وهي قراءة نافع من رواية قالون في قوله في القرآن كله، في كله، اي نعم. وكثير من الناس اليوم لما طبعوا فتح القدير ظنوا أن هذه أخطاء، فردوها إلى حفص، حاولوا أن يردها إلى حفص، وكان هذا إشكالا في الواقع. صحيح. طيب شيخنا، فيما يتعلق بعلوم القرآن وهذا الفرع المعرفي الذي يسمونه علوم القرآن، ويتضمن الحديث عن أول ما نزل وآخر ما نزل إلى آخره، ما الذي توصون فيه طالب العلم؟ بالنسبة لعلوم القرآن من العلوم الثقافية، قد لا يكون الإنسان محتاجا إليها في فهم القرآن ولا استنباطه، لكن هي علوم تثقفه في القرآن، فيعرف أسباب النزول، اصطلاح لطيف، ويعرف المكي والمدني، ويعرف الناسخ والمنسوخ من حيث الأصل، من حيث الأصل والتقعيد، وليس من حيث عد الآيات، لا لا، هذه تدرس في الأصول وفي آيات الأحكام. كذلك الصيفي والشتائي والشتوي ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا ترجمة معاني القرآن، ويدخل فيه الإعجاز العلمي والإعجاز اللفظي والإعجاز العددي والإعجاز البلاغي، نعم، وما يتعلق بالاختلاف القراءات، هذه كلها داخلة في هذا. هل التأليف في هذا الفرع قديم؟ نعم، ألف فيه عدد، يعني أقدم شيء ما هو، ما في شيء قبل السيوطي و نعم، السيوطي ملخصه فقط كتاب الزركشي، نعم، الزركشي في البرهان، يعني نعم. طيب السيوطي كتاب الزركشي كان في أي قرن؟ نعم، الزركشي في القرن الثامن، ثامن، قبل هذا أقصد في القرون الأولى، هل وقع شيء من التأليف في هذا؟ ألف فيه، لكن اللي وصل إلينا تقريبا من أقدمه كتاب ابن الجوزي المسمى فنون الأفنان، يعني علوم القرآن. طيب، فعندنا الفنون وعندنا الزركشي البرهان في علوم القرآن، فيه كتب أخرى سبقت هذا لكن كانت في فروع من هذه، ليس الجامعة، مثلا كتاب الكرماني أسرار التكرار في القرآن، وكتاب البقاعي، وأيضا بعض الكتب المختصة في بعض علوم القرآن وليست في كلها، كهذا الموسوعية التي بقاع الدرر، نظم الدرر، لا لا، ذاك في تناسب السور، هو أيه؟ هو له كتاب آخر في التكرار، ما يتعلق بتناسب التناسب. طيب، فإذا الزركشي وابن الجوزي في فنون الأفنان، وأيضا السيوطي جمع ما ذكره الزركشي وزاد عليه هو من في موسوعيته و في الإتقان، نعم في الإتقان، وجاء بعده السرقاني من أهل العرفان، وأيضا بعض المؤلفين الذين اختصروا بعض. هل التحبير يدخل في هذا السياق؟ التحبير في علم التفسير يعتبر من تقريبا هذا مثل مقدمات التفسير التي ذكرناها، إذن أقرب للتفسير هو. نعم. طيب، ما الذي يرشح من هذه الكتب كلها؟ وأيضا حتى كتاب محمد بن يعقوب الفيروزابادي بصائر ذو التمييز، بصائر ذو التمييز، لأنه يهتم بأسماء السور وببصائر فيها، صحيح، ولا يرتبه على ما يمشي معها، رتبه على المعجم، نعم، رتبه على المعجم. ما الذي ترشحونه لطالب العلم من هذه الكتب؟ يشتغل به؟ بالنسبة للطالب في ابتدائه يأخذ كتاب الزرقاني المناهل العرفان. إيه نعم مناهل العرفان، لأنه يغطي بعض الأمور التي يحتاج إليها الناس اليوم مثل قضية الترجمة، لأن الناس الآن اندفعوا اندفاعا عجيبا في تراجم إلى اللغات الأخرى، تراجم معاني القرآن. أيوة. وهذا يؤدي إلى أخطاء فاحشة، أخطاء في الترجمة، أخطاء في الترجمة، وأيضا أخطاء في فهم القرآن. لأن كثير من الناس يريدونها كتابة دعوة، والقرآن فيتزيد، لا يريد هذا كتاب، يريد مثلا للدنماركيين أن يدعوهم للإسلام فيترجموا لهم معاني القرآن من أوله إلى آخره، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. هذا وفيه ما لا يصلح، ما لا يصلح للمبتدئ ولا للمسلم الجديد. والمفروض أن يختار الترجمة مقاطع فقط، وأن تكون آيات العقائد وآيات الصفات ونحو ذلك لا تترجم، والأحكام وبعض الأحكام أيضا لا تحتاج إلى ترجمة، فيتكون هذه وحدها. أنا ما أوافق على هذه التوسع في التراجم القرآن كاملا، لأنه سيوقع في مشاكل. ولو كان القصد مثلا تكون موجودة ينتفع منها الباحث أو الدارس، أو الدارس إذا كان طالب علم سيكون إبغياء إلى العربية سبيلا كما قال عمر بن الخطاب. لا، أحيانا الدارسون بين الأديان في المقارنات في عقائد الأديان. المقارنات نختار لهم ما لا يشوش، لأننا إذا اخترنا لهم مقاطع وفسرناها وكانت هذه المقاطع مثلا تغطي مختلف ما يحتاج إليه المسلم الجديد أو يحتاج إليه المدعو للإسلام، ولم ندخله في أمور أخرى لا يعرفها إلا المتخصص وأيضا حتى في مذهب الكثير من السلف، مثلا ما قال الإمام أحمد تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. وأنت الآن ستضطر لتفسير ومع ذلك هذا الذي قال عنه الإمام أحمد هكذا فسر، فسره غيره اجتهد فيه المترجم، لن يخترع شيئا. بلى سيخترع شيئا وسيبدعه بعض الناس بذلك، لأنك مثلا أنت إذا ترجمت الوجه، الوجه في اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو ليس هو الوجه في اللغة العربية، الوجه في اللغة العربية حمالة كثيرة الوجوه. فهمت؟ صحيح. ولذلك قالوا ترجمة المعنى المقصود، إذا عرف المعنى المقصود ترجم حتى المعنى المقصود القرآن حمالة، إذا قصد أكثر المعنى ترجم أكثر. طيب ما علينا، أكل هم موضوع الترجمة مسألة شائكة، لكن ما شأن مناهل العرفان بهذا لأجل الفصل الذي عقده؟ هو عقد فصلا جيدا فيما يتعلق بالترجمة معنى القرآن، وذكر أن القرآن لا يمكن أن يترجم لأي لغة، ولكن ترجمة معانيه ممكنة، وأن الترجمة الحرفية هو الآن الجميع متفق على أن ترجمة معنى تقريبا. على كل يبدأ بمناهل العرفان ثم يثني بال، إذا وصل إلى إتقانه يذهب إلى الإتقان، والإتقان طيب. إلى الآن يحتاج إلى خدمة، ولذلك اختصره بعض الإخوة فحسلوا منه بعض الفصول. يحتاج إلى خدمة في الإخراج ولا في، لا في الاختصار. جيد. طيب الكتب المعاصرة شيخنا، ككتاب الشيخ القطان مباحث في علوم القرآن وما أشبه، كتاب الصبح الصالح، كتاب صبح الصالح نعم، لا يصبح أن يبدأ بها؟ بلى هذه أيضا جيدة، لكن هذه مؤلفة منهجيا للجامعات، لكن مستوفية للأبواب تقريبا. نعم، يعني مباحث علوم القرآن أصبح له من الحظوة والقبول عند الناس. صحيح، هذا يرجع إلى إخلاص صاحبه، صلى الله عليه وسلم لهم أجمعين ويرحمهم. لكن كتاب الصبح الصالح أقوى من كتاب الشيخ متين رحمة الله عليه. نعم. طيب شيخنا، تجويد، لأن أيضا الصبح الصالح له في فقه اللغة، في فقه اللغة نعم، وله في علوم الحديث. صحيح، دراسات في علوم الحديث ودراسات في علوم القرآن ودراسات في فقه اللغة، وكان موفقا في التأليف الثلاثة هذه، قوية جدا ومهمة، ومات مقتولا رحمه الله. رحمة الله عليه، خارج من المسجد رحمة الله عليه. نعم. طيب نأتي إلى علم التجويد شيخنا. نعم، بالنسبة لعلم التجويد هذا يحتاج إليه الطالب كثيرا، بل ينبغي أن يبدأ به قبل معرفته للتفسير. أنا أجد من بعض أهل العلم من يرى أن التجويد أصلا لا حاجة له، وإنما يقرأ القرآن وأن هناك تكلفا فيه، وأنه أصبح تزيدا على النص القرآني إلى غير ذلك. هذا يمكن أن يقبل عندما كان الناس لا يحتاجون إلى معرفة الفرق بين الاسم والفعل والحرف، وعندما لم يكونوا يحتاجون إلى معرفة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور. وما شأن هذا بالتجويد؟ هو الذي يعرف به الإنسان كيف يقرأ اللغة. لكن بعد أن أصبح كل شيء بالتلقي يحتاج الإنسان إلى معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفاتها ومعرفة الوقف والابتداء. هذا أخطر شيء. أنت الآن ما تصلي خلف الإمام إلا قلت هذا من الذين جعلوا القرآن كالذي حصل أمسي. إيه نعم، يقول لك هذا من الذين جعلوا القرآن عضين، لأنه يقف في غير موقف وتسمع أشياء رهيبة جدا في هذا، يشيب له الولدان. أنا مرة أصلي وراء إمام يقرأ بسورة الأعلى، نعم، فيقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، أحول ولا قوة إلا، ثم يبتدي ويقول خير وأبقى. عجيب. إيه نعم، هذا عجب من الذين قالوه، قال وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. نعم كذلك هذه مشكلة كبيرة جدا. طيب، فالوقف والابتداء يحتاج إليه الطالب حاجة شديدة. بعدين شيخنا، في التجويد اعتراض بعضهم أن هذا الذي يؤدى به القرآن اليوم عند القراء من أداء القلقلة على هذا الوجه وهذا الحرف على هذا الوجه، يرون أنه لم يثبت به شيء يبرد في الكف، وأن فيه تكلفا وتزيدا على مر السنين. هكذا كل العلوم، لو ذهبت إلى الفقه أيضا تجد فيه ما لا يبرد في الكف. لكن يقول تطلبون منا أداء القرآن على وجه لا نسلم لكم أنه الوجه الذي ما في مشكلة، لأن هذا أصلا محل خلاف في طرق الأداء وحتى في تواترها. والسيوطي رحمة الله عليه يقول في الكوكب الساطع: أما القرآن ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل، باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، ويجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. طيب يا مولانا، الآن قراءة السبع متواترة، تواتر هذا متفق عليه، إلا هيئة الأداء فيها خلاف. طيب هنا الآن محل السؤال، هي تواترت بهذه الأسانيد المتصلة، عين هذه الأسانيد هي التي جاء بها هذا الأداء، فكيف صار الأصل متواترا وهيئة الأداء غير متواترة؟ هيئة الأداء وهم آتيان من مسلك واحد، لأن هيئة الأداء تختلف باختلاف البلدان. الصوت يحسن في بلد معين فيه نوع نمط معين، ولا يحسن عند غيره. لكن تشديد المشايخ الآن عندك المقامات الحجازية، نعم، هذه تحسن عند الحجاز. أنت تقصد هذا الأداء يعني الأصوات؟ ولا هي مؤثرة على الأصوات على كل حال. أي لكن أنا أقصد مثلاً، أنا أقصد مثلاً قدر القلقلة. أي نعم، والإخفاء والغنى. قدر الإخفاء، قدر الغنى، نعم، وقدر المد. هذه ليست متواترة؟ هذه فيها خلاف، هل هي متواترة أم لا؟ وقيل إلا هيئة الأداء. عند القول بعدم التواتر، هل أساندها صحيحة؟ صحيحة. يعني هل شيء مما هي صحيحة؟ هي الخلاف لا يتعدى كونه خلاف التواتر، لكن أما الصحة فصحيح. يعني الآن كل ما هو في كتب التوجيد المعروفة التي سنذكر بعض الآن، وكل ما يتلقاه القراء بالأسانيد اليوم ويقرؤون ويجيزون، كله يصح، كله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط في التواتر، لأن بعضهم ينازع في صحته أصلا. لا، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عندما قرأ عليه سيقول السفهاء، وقال لا، سيقول السفهاء من الناس، فدل على أيضا لحون العرب التي أمر بقراءته بها. طيب، وإقراره لهشام بن حكيم بن حزام ولعمر بن الخطاب فيما في أدائه. طيب نأتي إلى الكتب شيخنا، حتى وأيضا حتى أبو موسى الأشعري في التحبير قال: لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. هذه قراءة أهل اليمن، وكانت قراءة أهل اليمن في الصدر الأول مشهورة، حتى كان يضرب بها المثل في جمال الصوت، في جمال الصوت ومقاماتهم. ولذلك يقول الأخطل مع أنه غير مسلم، يقول: إذا استقل يمان يقرأ الطولة، قصيدته التي يمدح بها المصقلة البكري، التي مطلعها نعم، هذه القصيدة يقول بها حين يقرأ، نعم، يقول: إذا استقل يمان يقرأ الطولة. جميل، نعم. طيب أستاذنك شيخنا، نعود إلى مقترحكم في أيضا الغريب أنه يقول: مسبح قام بعض الليل بعض الليل فابتهل. النصراني عاش وسط المسلمين فأخذ شيئا حتى في قيامهم لليل. فنعود إلى الكتب شيخنا من أجل الوقت، الكتب التي ترشح في التجويد. أي نعم، بالنسبة للتجويد ألف فيه كثير من الكتب، وبعضها لا يخلو من زغل، لكن مقدمة ابن الجزري تقريبا متفق على أنها ليس فيها شيء من الزغل. هي أول ما يبدأ به قبل تحفظ الأطفال مثلا، تحفظ الأطفال هذه قد يحتاج إليها وقد لا يحتاج إليها، لأن هي في تكميلات لبعض الأمور مثلا التي لم يذكرها ابن الجزري تماما مثل قضية الأحكام النون والتنوين التي تجاوزها ابن الجزري باعتبارها من المسلمات. نعم. طيب الجزرية من شروحها التي ترون أنها أولى من غيرها؟ عندنا الدقائق المحكمة للأنصاري والمنح الفكرية للقاري وقد شرحها الدكتور غانم الحمد تعرفونه أيضا وآخرين. هذه شروح يختار منها ما شاء. أنا عندي أيضا شرح لها من شيخكم. لا أنا شرحتها في أي نعم صحيح دورة على أي نعم على السبورة صحيح. طيب أيضا بالنسبة للجمزوري في التحفة تكمل فتوضع معها كأنها احمرار لها كأنها تكميل لها. إذن هذان المتنان معا جزرية وتحفة الأطفال ثم يضيف الطالب بعد ذلك كتاب البرهان أيوة. في تجويد القرآن وإذا أراد أن يتوسع فكتاب الشيخ الحصري رحمة الله عليه كتاب مهم جدا وأنا أرى أنه من أحسن ما كتب في الحصري. هو أوسع من هداية القاري للمرصفي عبد الفتاح يبدو وأيضا هو مرتب ومدقق وسهل الاستيعاب. طيب فإذا كتاب الحصري وتقدمونه على المرصفي. إيه نعم. الكتاب المرصفي. لدينا التمهيد لابن الجزري ما محله من هذا أو هو؟ هذا زاد الإنسان عن ذلك. نحن نتكلم عن المبتدئين فإذا هو علم التجويد عموما من العلوم التي إذا أتقنها المبتدئ لن يزيد على ذلك إلا أشياء قليلة. صحيح. في التفسير والتحليل من العلوم التي يبتدأ بها. طيب وهل ترون حتى نختم هذه الحلقة لها هل ترون أن الإجازة أو الاستجازة في الأداء القرآني هي من المهمات لطالب العلم أن يحصل على إجازة أو يكفي أن يقرأ قراءة جيدة ويمشي؟ هو لابد أن يكون تلقاه من أفواه القرآن متلقى من أفواه الرجال. نعم. فإذا لم يتلقه الإنسان من أفواه الرجال لن يتقنه أبدا. وكثير من الأخطاء اللي تسمعها الآن سببها عدم التلقي. والتلقي أيضا ليس كل تلقي يكفي. في المغرب الناس يتلقون من أهل الحزب الذين يقرؤون في المساجد فيخطئون أخطاء فاحشة. أنا أسمع بعض الأئمة المتقنين الذين لهم إجازات أيوة. لكن تأثروا بالبيئة عجيب. فإذا وقف على مثلا المد مد متصل في نهاية الكلمة فوقف عليه ثم بدأ يبتدئ بالهمزة في المتصل. أي نعم. عجيب. يجعلها كأنها مفصلة كأنها ابتداء. هذا بسبب تنغيم الحزب. طيب شيخنا أنا مضطر أقف عند هذا الحد لأجل الوقت ونواصل إن شاء الله ما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه بحوله تعالى. شكر الله لكم ونفع بكم. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم نلقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم.